المحمود شرعا او المندوب اليها شرعا. دار جار الدار، جار الاولى هنا من الجوار وهو الذي يسكن بجوارك. دار جار الدار، الدار هنا البيت. ان جار، ان جار من الجور وهو الظلم والعدوان، فهو يقول دار جار الدار ان جار وان لم تجد صبرا فما احلى النقل. النقل جمع نقله، وهي الذهاب الى موضع اخر او مكان اخر غير المكان الاول. فابن الوردي رحمه الله يوصي ولده هنا بالصبر على اذى الجار، لان الصبر على اذى الجار هو اعظم صور الاكرام التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. فالاكرام ليس مجرد ايصال المعروف اليه، ولكن اعلى منه الصبر على اذاه اذا اذاك واعتدى عليك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوفي. لكن هذا يقول اذا وجدت صبرا، اذا كانت عندك قدره على تحمل هذا الجار، لكن اذا زاد اذاه عن الحد المعقول وبلغ السيل الزبا ولم تستطع او لم تجد صبرا في نفسك فما احلى المقل، انتقل الى مكان اخر، فان هذا اريح لنفسك وادفع للاذى عنه. وهذه المداراه التي ذكرها المؤلف ليست خاصه فقط بالجار، المداراه وهي خلق من اخلاق المسلم ليست خاصه بالجيران فقط، بل مع كل الناس، مع كل الناس. فدار الناس ما دمت حيا فانما انت في دار المدارات كما يقول الشاعر. فالانسان يداري الناس جميعا، بمعنى انه يدفع شرهم باللطف والرفق واللين في القول والعمل. ومن اهم ذلك المداراه مع الزوجه، لان هذه اقرب الناس اليك وملازمه لك. فإذا لم تكن هناك المداراة أساسا في هذه المعاملة بينك وبينها فإن هذا سيؤدي إلى افتراق هذه الأسرة. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان أنه قال بعد أن ذكر أول الحديث، قال فدارها تعيش بها، فدارها تعيش بها، يعني إذا أردت أن تعيش معها فإنه لا بد لك من المداراة، أن تتحمل بعض الأذى وأن تتغافل عن بعض الزلات أحيانا. بدون هذا الأسلوب لا يمكن أن يتعاشر الزوجان، فلا بد من المداراة، وهذا سبب من أعظم أسباب التآلف بين المسلمين ودفع الأذى العام. وهذا معنى عام يدخل فيه التغافل الذي سبق أن تحدث عنه المؤلف رحمه الله، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. جانب السلطان، السلطان هو صاحب الولاية العامة ويلتحق به كل من كانت له قوة وشوكة من الناس. جانب السلطان واحذر بطشه، البطش هو الأخذ بالعنف والقهر والشدة. لا تخاصم من إذا قال فعل. من ورد رحمه الله يحذر ولده هنا من مخاصمة السلطان ومصارعته. لماذا؟ لأنه صاحب سلطة، إذا قال فعل، إنه قدرة. وهذا من المؤلف رحمه الله ليس دعوة لزرع الخوف والهلع في نفوس الناس، ولكنها دعوة إلى التعقل والحكمة والحذر في التعامل مع أمثال هؤلاء، وأن الإنسان لا ينبغي أن يجعل علاقته مع هذه الشريحة من الناس قائمة على الصراع وعلى المخاصمة

والناس كما عرفنا في الابيات السابقه مطبوعون على التظالم فيما بينهم. فالقضاء من فروض الكفايات، وفرض الكفايه اذا لم يقم به البعض او قام به البعض ولم تتحقق الكفايه به، او لم يوجد هناك احد قام بهذا الفرض اصلا، فانه يتعين على القادر عليه والصالح له. ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل. ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل. النصف والنصيف هو الشطر، كما في قوله تعالى وان كانت واحده فلها النصف، يعني شطر المال. لمن ولي الاحكام هذا ان عدل. العدل هو المساواه والانصاف ووضع الاشياء في مواضعها، كما ان الظلم هو وضع الاشياء في غير مواضعها. وهذا العدل من ضروريات المجتمع، بمعنى انه من المصالح الضروريه التي لا يتصور بقاء المجتمع واستقراره بدون هذه المصلحه. ولهذا الامام ابن الوردي في كتابه القيم ادب الدنيا والدين لما يتحدث عن المصالح التي يتوقف عليها المجتمع والامور التي تتوقف عليها مصالح الدنيا ارجعها الى سته امور، وذكر منها العدل الشامل. العدل الشامل، ويقول المجتمع صلاح المجتمع يتوقف على سته او على ست قواعد: الدين المتبع، والسلطان القاهر، والعدل الشامل، والامن العام، والخصب العام، والامل الفتيش. هذه امور سته لا يمكن ان تقوم مصالح الدنيا بدونها، فمنها العدل. ولهذا امر الله عز وجل واوجب علينا العدل حتى مع اعدائنا، حتى مع الكفار يجب علينا العدل كما تجب علينا الصلاة وغيرها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، اعدلوا أمر والأمر الوجوب. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي مريم السلولي، تعرفون أبا مريم؟ أبو مريم السلولي هو قاتل زيد بن الخطاب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحبه حبا نادرا، فكان كلما راى ابا مريم السلولي تذكر زيد بن الخطاب. فراه مره فقال له: والله لا احبك حتى تحب الارض الدم، يعني لا احبك ابدا، لان الارض ما تشرب الدم، الدم يتجلط على سطح الارض، يعني لا أحبك أبدا. فقال أبو مريم السلولي: أيمنعني ذلك حقا؟ يعني عدم حبك لي يمنعني حق من حقوقي الشخصية؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، ما يمنعك، سأعطيك حقوقك كاملة. قال: فلا ضيف، إنما يأسى على الحب النساء. فلاحظ هنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين والخليفه وصاحب اقوى سلطه في الدوله، مع هذا كراهيته لهذا الشخص لا تدفعه الى ان يحرمه حقا من حقوقه المشروعه. وهذا هو العدل الذي جاء به في هذه الاسلام، وهذا هو العدل الذي يعني بسببه انتشر الاسلام في الناس ودخل الناس في دين الله افراج، كما في قصه الرجل القبطي الذي سابق ولد لعمر بن العاص، ففاز القبطي في السباق فضربه وقال له: خذها وانا ابن الاكرمين. فلاحظوا هذا القبطي من ثقته يعني بالاسلام وعداله الاسلام ذهب الى المدينه الى اكبر راس في الدوله، ما يحتاج الى مواعيد ولا يحتاج الى واسطه حتى يقال عمر بن الخطاب. حتى ذهب الى المدينة ودخل على عمر وذكر له. ولاحظوا عدل عمر فقالوا معليش هذا صحابي وهذا يعني ابن صحابي، فتجاوز عن هذا الامر ومشي حالك احتسب اجرك عند الله. مثلا مبدأ هنا. فيرسل الى عمرو بن العاص يأمره ان يأتيه هو ووالده، حتى ما ارسل القبض خلاص خذ هذا خطاب وانتهى الموضوع. فهذا نوع من التحقيق والتعذيب، يستدعيه الى المدينة من مصر فيدخل ثم يسألهم عن القضية ويتثبت منها. فلما ثبت له ان القبطي مظلوم اعطاه الدرة، ودرة عمر هي درة عمر كانت لها هيبة اكثر من سيد الحجاج، فاعطاه الدرة وقال اضرب بها ابن الاكرم، ثم قال اضرب بها طلعة عمر لابيه عمرو بن العاص. ليش؟ لان الولد انما اتكأ على سلطان ابيه. ثم يعني عمر رضي الله عنه راى ان هذا القبطي ظلم ايضا من جهه انه اضطر الى ان ياتي الى المدينه ولم يعط حقه في بلده الذي هو فيه، وهذا تقصير من الحاكم. فلاحظوا هذه العداله التي جاء بها الاسلام هي التي جعلت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وهو يقول هنا ان لطف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدا. هذا تعليل للبيت السابق، فهو يقول له لا تلي الحكم وانهم سالوا رغبه فيك وخالف من عدا. لماذا؟ قال لان لطف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدا، لان الناس اما ظالم واما مظلوم ينقسمان الى هذين النصين. فاذا حكمت بالحق غضب من الظالم، وان حكمت بالباطل غضب المظلوم. وهو يقول لولدي انت لا لن تسلم من عداوه نصف الناس في هذا المنصب، لان الناس اما ان يكونوا ظالمين واما ان يكونوا مظلومين. ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل. فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر ثغر. فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر ثغر. فهو يعني متولي للولاية أو صاحب الولاية كالمحبوس عن لذاته، يعني كالشخص الممنوع عن شهواته. الحبس بمعنى المنع، ومنه سمي الحبس، سمي السجن حبسا لأنه يمنع من فيه من الحركة والخروج والذهاب. فهو يقول كالمحبوس عن لذاته. لماذا؟ لأن صاحب المنصب صاحب الولاية لا يستطيع أن يأخذ حريته في الدخول والخروج في أي وقت. إذا خرج يحتاج إلى حاشية يخرج معه، ثم يحتاج إلى ترتيبات أمنية كما يقال، لأنه قد يعتدى عليه، قد يكون له أعداء يحاولون أن يؤذوه، لا يستطيع أن يذهب ويجي في أي وقت شاء وحسب ما شاء. فهو يقول دائما صاحب الموقف كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. تغل من الغل، والغل هو القيد الذي يجمع يد الإنسان إلى عنقه، القيد أو الطوق الحديدي الذي يجمع يد الإنسان إلى عنقه يقال له غل، وجمعه أغلال، كما قال سبحانه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فالغل هو القيد أو الطوق الحديدي الذي يربط يد الإنسان إلى عنقه. فيقول وكلا كفيه في الحشر تغل، يعني في الدنيا هو مسكين لا يأخذ حريته الكاملة في كل شيء، وفي الآخرة تغل يده إلى عنقه.

يغصوا فيه، احيانا ياتون بدرر واحيانا ياتون كما يقال ببعض كما قال بعض العلماء، يعني احيانا ياتون بدقائق تحتها حقائق، واحيانا يعني دقائق ليست وراءها حقائق. فلهم ايجابيات ولهم يعني سلبيات. هذا الكتاب حقيقه يعني فيه فوائد كثيره ونظره واستنباطات من الحديث جيدة، ولهذا الحافظ ابن حجر يعتمد على هذا الكتاب في كثير من الفوائد. ما هو توجيه كذبات ابراهيم عليه السلام في الحديث وهو قوله اني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا؟ يمكن ان ترجع الى كتب التفاسير، يعني بعض العلماء يرى ان هذا من باب التعريض وليس من باب الكذب، وبعضهم يقول بان هذا ذكر في سياق الاحتجاج في سياق الحجه، فهو من باب الاستدلال وليس من باب المقال. ما هو طريق الاعداد درس في شرح حديث القصص؟ انه جوابه طويل، فالانسان جيش تتوالد الامراض النبي، هل الامر المكروه يقتضي ويجب الاثم؟ الجواب لا، المكروه عند الاصوليين هو ما طلب الشرع تركه دون الزام، ما طلب الشارع تركه دون الزام، هذا الذي استقر عليه اصطلاح الاصوليين. اما عند المتقدمين من العلماء فقد يطلق احيانا المكروه بمعنى الحرام، يعني يطلق اطلاقا عاما يشمل هذا المعنى ويشمل الحرام ايضا. فبه جاء القران كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الاشياء التي ذكرها هي محرمات وليست مكروهات بالمعنى الاصولي. هذا أفادنا ببعض الأبيات وجزاه الله خيرا، فالأعد بيت لكل قوم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه صلى الله عليه وسلم.